لو يعني خليناهم لو يعني خليناهم يشرحون اليوم يعني فسحة زي ما يقولوا في يشرحون اليوم يعني فسحة زي ما يقولوا في بسم الله نحن وقفنا على ماذا؟ المزفتة. تمام. المزفتة. تمام. قسنا عند باب من مفتتر. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. النسائي رحمه الله تعالى. باب المزفتة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن الجليس قال سمعت مختار بن فلفل عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج دار بن فلفل عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج المزفتة. باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم المزفتة. كان حتما لازما لا على تأديه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا منصور بن حيان سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدفاء والحمتم والمزفت والنقل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان بن أسماء بن زياد عن ابن عم الله يقال وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يجادون لهم وزيرة أمين. قلت بلى قال فإني أشهد أنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقيل والمقيل والدباء والحمتم. باب تفسير الأوعية. قال أخبرنا عمرو بن مجاهد قال حدثنا لهب. قال أخبرنا عمرو بن مجاهد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مجاهد قال سمعت زادان بن حسن قال حدثنا شعبه قال اخبرنا عمرو بن مراد قال سمعت زادانا قال سالت عبد الله بن عمر فقلت حدثني بشيء سمعته منه قال سالت عبد الله بن عمر فقلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاوعيه وتفسيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاوعيه وتفسيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمدان وهو الذي يسمونه انتم الذره ونهى عن الدبال عن الحمدان وهو الذي يسمونه انتم الذره ونهى عن الدبال وهو الذي يسمونه انتم القرار ونهى عن النقيل والنقل وهو الذي يسمونه انتم القرار ونهى عن النقيل والنقل ينقلونها ونهى عن المدفر وهو المقدر ينقلونها ونهى عن المدفر وهو المقدر باب الاذن في الانتباه الذي خصها بعد باب الاذن في الانتباه الذي خصها بعض الروايات التي دلنا على ذكرها الاذن فيما كان كانت الأسقية منها قال أخبرنا ثوار بن عبد الله بن ثوار قال حدثنا عبد الرحيم كانت الأسقية منها قال أخبرنا ثوار بن عبد الله بن ثوار قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد الفلسفين قدموا عليه عن الدباء وعن النقيب وعن المدفر وفد عبد الفلسفين قدموا عليه عن الدباء وعن النقيب وعن المدفر والمدادة المجبودة وقال انتبس لالتقائك وأوجه واشرب والمدادة المجبودة وقال انتبس لالتقائك وأوجه واشرب حلوى قال بعضهم قيل لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا رب حلوى قال بعضهم قيل لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا قال إذا تجعلها مثل هذه قال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك قال أخبرنا سويد قال وأشار بيده يصف ذلك قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله يعني بن جريج قراءة قال وقال أبو سويد سمعت جابرا يقول نهى عبد الله يعني بن جريج قراءة قال وقال أبو سويد سمعت جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهل المدفر والتربال والنمل وكان نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهل المدفر والتربال والنمل وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في ثور صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة قال أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق عن الحجارة قال حجارة قال أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق عن الحجارة قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي سليمان حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي سليمان عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء فلم يكن له سقاء ننبذ له في ثور في سقاء فلم يكن له سقاء ننبذ له في ثور في ثور إرام قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء ثور إرام قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقيل والمذكر قال أخبرنا ثوار بن عبد الله بن ثوار قال حدثنا خالد بن الحارث النقيل والمذكر قال أخبرنا ثوار بن عبد الله بن ثوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو سهيل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو سهيل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقيل والجد والمذكر باب بل صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقيل والجد والمذكر باب الاثم في الجد خاصه قال اخبرنا ابو سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الاثم في الجد خاصه قال اخبرنا ابو سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن احفظ عن مجاهد عن ابي عياض عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجد غير احفظ عن مجاهد عن ابي عياض عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجد غير المذكر باب الاذن في شيء منها قال اخبرنا العباس غير المذكر باب الاذن في شيء منها قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الاحوط بن جواد عن عبد الملك بن سليم انه حدث عن عبد العظيم عن الاحوط بن جواد عن عبد الملك بن سليم انه حدث عن ابي اسحاق عن الزبير بن علي عن ابن بريده عن ابي قال قال رسول الله عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت رأيتكم على قوم الأضاحي فتزودوا وابتحلوا الله صلى الله عليه وسلم كنت رأيتكم على قوم الأضاحي فتزودوا وابتحلوا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. قال قال محمد بن آدم بن سليمان عن المطغي عن أبي سنان عن محارب بن مسكر. قال قال محمد بن آدم بن سليمان عن المطغي عن أبي سنان عن محارب بن ديثار عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نائبكم ديثار عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نائبكم عن زيارة القبور فزوروها ونعيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام عن زيارة القبور فزوروها ونعيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبي إلا في سقاة فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبي إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال أخبرنا محمد بن عطاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال أخبرنا محمد بن عدنان بن عيسى بن عدنان الحضرمي قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير بن عدنان بن عيسى بن عدنان الحضرمي قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زهير عن محارب عن ابن بريدة عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارة إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارة خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ولا تكن على أشربها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ولا تكن على أشربها في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا على خلف الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبهوا فيما بدا لكم ونهيتكم عن الأوعية فانتبهوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى وإياكم وكل مسكر. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن عبيد حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن عبيد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسير إذ حل بأعنبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسير إذ حل بقوم فثنى عليهم لغطا فقال ما هذا الصوت قالوا يا نبي الله لهم شراب لقوم فثنى عليهم لغطا فقال ما هذا الصوت قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبهون قالوا يشربونه فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبهون قالوا ننتبه في النخيل والدباء وليس لنا ظروف فقال لا تشربوا إلا ننتبه في النخيل والدباء وليس لنا ظروف فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه قال فلبث بذلك ما شاء الله وإلى الإنفاس ثم رجع ما أوكيتم عليه قال فلبث بذلك ما شاء الله وإلى الإنفاس ثم رجع عليهم فإذا قد صادوا وراءهم واصفروا قال ما لي أراكم قد هلكت رجع عليهم فإذا قد صادوا وراءهم واصفروا قال ما لي أراكم قد هلكتم قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا أن قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوتينا عليه قال اشربوا وكل مسكر حرام ما أوتينا عليه قال اشربوا وكل مسكر حرام. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخروج شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء فقال النبي شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة باب منزلة الخمر. قال أخبرنا صهيب بن أيوب صلى الله عليه وسلم ثلاثة باب منزلة الخمر. قال أخبرنا صهيب قال أنبأنا عبد الله عن ابن مسعود الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بفدحين من خمر ولبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بفدحين من خمر ولبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بفدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمته. جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن عروة بن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت ابن محيدية يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. باب ذكر دويات المغلد الضاد من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. باب ذكر دويات المغلد الضاد في شرب الخمر. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن شهاب عن أبي في شرب الخمر. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن شهاب عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد الإنسان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهي بنهفة يرفع الناس إليه إياه حين ينتهبها وهو مؤمن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن ضاره حين ينتهبها وهو مؤمن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن مسلم عن الأوزاعي عن سهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أنان وأبي بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إلى حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أسرارهم وهو مؤمن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن أبيه أسرارهم وهو مؤمن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعمان عن ابن عمر ونفع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجنبوه ثم فاقتلوه. قال أخبرنا إسحاق من شرب فاجنبوه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فجلبوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن سعد فاضربوا عنقه. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل عن أبي بكر عن أبي هردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أنه كان يقول ما أداري شربت الخمر أو عبدت هذه الساعة من دون الله عز وجل. باب ذكر الرواية مبينة عن صلوات شارب الخمر. قال أخبرنا علي بن حجر قال بعنا في المبينة عن صلوات شارب الخمر. قال أخبرنا علي بن حجر قال بعنا عثمان بن حسن بن علاف دمشقي. قال حدثنا عروة بن رويد عثمان بن حسن بن علاف دمشقي. قال حدثنا عروة بن رويد أن ابن الدايلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أن ابن الدايلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن الدايلمي فدخلت عليه فقلت سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدايلمي فدخلت عليه فقلت سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر شأن الخمر بشيء. فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة. لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما. قال أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا خلف بن علي صلاة أربعين يوما. قال أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا خلف بن علي خليفة عن مسروق بن زازان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق عن مسروق بن زازان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أكلها قال القاضي إذا أكل الهدية فقد قال القاضي إذا أكل قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر وقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة. قال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة. باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من فرض الصلوات ومن قدمها. باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من فرض الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر. فعارث عن أبي قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن خلى قبلكم تعب فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن خلى قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها. فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأته. وضيئة عندها غلام وباغية خمر. فقالت إني والله بوضيئة عندها غلام وباغية خمر. فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذا الخمر كالخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا قال جيبوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتلها. وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإثمان النفس. إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبا. قال أخبرنا زويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري. قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. فإنه كان رجل ممن قال يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. قد لكم يتعبد ويعتذر الناس فذكر مثله. قال فاجتنبوا لها قد لكم يتعبد ويعتذر الناس فذكر مثله. قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا إلا يوشك أحدهما يخرج صاحبه. قال قالنا بوبك بن علي قال حدثنا يوشك أحدهما يخرج صاحبه. قال قالنا بوبك بن علي قال حدثنا شريك بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو ابن المسيب عن شريك بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو ابن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال من شيء والأمر فلم ينتشل لم تقن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال من شيء والأمر فلم ينتشل لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة مؤخرة وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وإن مات فيها مات كافرا. قال أبو يزيد بن أبي زياد مات فيها مات كافرا. قال أبو يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحمن عن يزيد حاء قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحمن عن يزيد حاء وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل اللهم صلاة سبعا إن مات فيها وقال ابن آدم فيهن ما نقبل اللهم صلاة سبعا إن مات فيها وقال ابن آدم فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وقال ابن آدم كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض وقال ابن آدم القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما إن مات فيها وقال ابن القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما إن مات فيها وقال ابن آدم فيهن مات كافرا باب توبة شارب الخمر. قال قال ابن آدم فيهن مات كافرا باب توبة شارب الخمر. قال قال قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية قال قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد حاء وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقيات عن أبي عمرو بن يزيد حاء وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقيات عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن ديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن ديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهر عبد بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهر وهو مخاصر فتى من قريش وهو مخاصر فتى من قريش يذم ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله يذم ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقي صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة القبال يوم القيامة اللفظ لعم قال أخبرنا من طينة القبال يوم القيامة اللفظ لعم قال أخبرنا قتيبة عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قتيبة عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة باب الرواية من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة باب الرواية في المدمنين في الخمر قال أخبرنا محمد بن بشار رواية في المدمنين في الخمر قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن ابي جعد عن ربيع عن جابر على محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن أبي عن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من نام ولا عاق ولا مت. عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من نام ولا عاق ولا مت مخم. قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ناس بن مخم. قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ناس بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدناك يا معاذ بن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يكن منها لم يشربها في الاخره. قال اخبرنا يحيى بن درست قال حتى منها لم يكن منها لم يشربها في الاخره. قال اخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الاخره. قال اخبرنا صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الاخره. قال اخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال من مات مدمنا للخمر. سعيد قال انبانا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال من مات مدمنا للخمر مضي حاتي وجهه بالحميم حتى يفارق الدنيا مضي حاتي وجهه بالحميم حتى يفارق الدنيا. باب تغليب شارب الخمر. قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد باب تغليب شارب الخمر. قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن عمرو بن عزوري عن سعيد بن مسيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق عن عمرو بن عزوري عن سعيد بن مسيب قال غرد عمر رضي الله عنه رجعه بن اميه في الخمر الى قلب بن مسيب قال غرد عمر رضي الله عنه رجعه بن اميه في الخمر الى قلب فلحق به رقلة فتنصر. فقال عمر رضي الله عنه فلحق به رقلة فتنصر. فقال عمر رضي الله عنه لا أغرب بعده مسلما. باب ذكر الأقبال التي اعتن بها من أباح شرابا أغرب بعده مسلما. باب ذكر الأقبال التي اعتن بها من أباح شرابا مسلم. قال أخبرنا الناس بن سريع عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم عبد الرحمن عن أبي المسلم. قال أخبرنا الناس بن سريع عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم عبد الرحمن عن أبي عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا الدنيا عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الخروج ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط في الخروج ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليمان نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب أبو الأحوص سلام بن سليمان نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث. قال فهو شريك في قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث. قال فهو شريك في اسناده وفي لفظه. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا يزيد قال بان شريك عن سماعه وفي لفظه. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا يزيد قال بان شريك عن سماعه بن حرب عن ابن بريده عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوباء والحمثاء بن حرب عن ابن بريده عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوباء والحمثاء بن النبي والمزفر. قال فهو ابو عوانه. قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال بان ابو بكر بن النبي والمزفر. قال فهو ابو عوانه. قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال كان ابراهيم بن حجاج قال حدثنا ابو عوان عن سماك عن فرصاته امراه ابن حجاج قال حدثنا ابو عوان عن سماك عن فرصاته امراه منهم عن عائشه قالت اشربوا ولا تسكروا. قال ابو عبد الرحمن وهذا ايضا منهم عن عائشه قالت اشربوا ولا تسكروا. قال ابو عبد الرحمن وهذا ايضا غير ثابت وفرصاته هذه لا ندري من هي والمشهور عن عائشه غير ثابت وفرصاته هذه لا ندري من هي والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قصاصة. قال أخبرنا زيد بن مطر قال أخبرنا عبد الله عن فلان خلاف ما روت عنها قصاصة. قال أخبرنا زيد بن مطر قال أخبرنا عبد الله عن سلامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية قال سلامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية قالت سمعت عائشة سألها الناس كلهم يسأل عن النبي يقول النبي ذو التم. سمعت عائشة سألها الناس كلهم يسأل عن النبي يقول النبي ذو التم غدوة واشربوا عشية عشية ونمجزه عشية غدوة واشربوا عشية عشية ونمجزه عشية ونشربه غدوة قالت لا أحله مسكرا وإن كان خبزا ونشربه غدوة قالت لا أحله مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء قالتها ثلاث مرات. كل هذه الآثار لا يعني وإن كانت ماء قالتها ثلاث مرات. كل هذه الآثار لا يعني الأخبار التي وردت يعني من الاحتجاج هو من التمسك الحقيقة إن الأخبار التي وردت يعني من الاحتجاج هو من التمسك الحقيقة يعني بلا شك من التمسك بالهوى، وإلا ما في شك أن من عض يعني بلا شك من التمسك بالهوى، وإلا ما في شك أن من عظم يعني كثرة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنظم يعني كثرة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنع حتى من خلط مباحين اللي هو التمر، منع حتى من خلط مباحين اللي هو التمر الرطب والزهو الذي مر علينا هذا، وخلط صنفين الرطب والزهو الذي مر علينا هذا، وخلط صنفين أو نوعين يعني وإن اختلف جاء فيها أكثر كالتمر الزبيب أو نوعين يعني وإن اختلف جاء فيها أكثر كالتمر الزبيب وأشبه ذلك. كل هذه يعني ما يأتي إنسان يتمسك بشيء وأشبه ذلك. كل هذه يعني ما يأتي إنسان يتمسك بشيء قد يفهم منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم الشرب في الظروف، ثم قد يفهم منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم الشرب في الظروف ثم نهاهم عن الخمر، يعني كأنه يقول هذا الإنسان أنا أشرب ثم نهاهم عن الخمر، يعني كأنه يقول هذا الإنسان أنا أشرب ما بدا لي حتى أصل إلى درجة السكر فأتوقف، ما بدا لي حتى أصل إلى درجة السكر فأتوقف. هذا ما يحل له، هذا يعتبر من الهوى. ومثل هذا ما يحصل بعض، هذا ما يحل له، هذا يعتبر من الهوى. ومثل هذا ما يحصل بعض الناس الذين يقولون مثلا هذا النوع من الشعير، الناس الذين يقولون مثلا هذا النوع من الشعير أو من الجعة أو إلى آخره يكون فيها شيء من يعني أو من الجعة أو إلى آخره يكون فيها شيء من يعني نسبة 10% أو 15% أو أقل من ذلك، نسبة 10% أو 15% أو أقل من ذلك، يقول هذه لا تسكر، نحن نراهم لا يسكرون، فنسأله نقول هذه لا تسكر، نحن نراهم لا يسكرون، فنسأله نقول هذه يعني المبتدئ ما يحصل عنده تخلخل فيها، يقول بلى هذه يعني المبتدئ ما يحصل عنده تخلخل فيها، يقول بلى. قلنا هذا هو الممنوع. بعض الناس يقول لا، بعض الناس يشربها، قلنا هذا هو الممنوع. بعض الناس يقول لا، بعض الناس يشربها، قلنا اختلاف الناس يختلفون في قوة تحمل الأبدان وقوة جهازهم الهضمي، اختلاف الناس يختلفون في قوة تحمل الأبدان وقوة جهازهم الهضمي وقوة البنية عندهم، فالميزان ما هو؟ وقوة البنية عندهم فالميزان ما هو؟ الميزان أن ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر ميزان أن ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو قال ما أسكر كثيره فملء الكف كثيره فقليله حرام، أو قال ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. فالإنسان ما يدخل نفسه، نسأل الله العافية، بعض الناس يتشه منه حرام، فالإنسان ما يدخل نفسه، نسأل الله العافية، بعض الناس يتشهى يعني في هذه المسألة يعني يشرب هذه التي يكون فيها نها يعني في هذه المسألة يعني يشرب هذه التي يكون فيها نشب، صح إنها لا تسكر، لكن من شرب منها يعني يومين وثلاثة وأشب، صح إنها لا تسكر، لكن من شرب منها يعني يومين وثلاثة وأسبوع أسبوعين وشهر شهرين خلاص يعني أدمن عليها، هذا هو أمارة إسكار، أسبوع أسبوعين وشهر شهرين خلاص يعني أدمن عليها، هذا هو أمارة إسكار، حتى لو كانت فيه فعلا لا تسكر وتبلغ من الإنسان حد الإسكار، حتى لو كانت فيه فعلا لا تسكر وتبلغ من الإنسان حد الإسكار. نعم. قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أنا عبد الله. نعم. قال أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك قال حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين عن علي بن المبارك قال حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول نهيت عن الدباء نهيت عن الحنكن نهيت عن المزفة ثم أقبلنا تقول نهيت عن الدباء نهيت عن الحنكن نهيت عن المزفة ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن مات على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربن قال ماء حبكن فلا تشربن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثتني والدتي عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت كان رسول حدثتني والدتي عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر قال واعتلوه بحديث عبد الله بن شمال صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر قال واعتلوه بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس قال أخبرنا أبو بكر المعلم قال أنبأنا القوارييري وشداد عن عبد الله بن عباس قال أخبرنا أبو بكر المعلم قال أنبأنا القوارييري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت ابن شبرنا يذكره عن قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت ابن شبرنا يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد وكثيرها والسكر من كل شراب ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن شداد قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكذلك شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب قال له أبو عوف محمد بن عبيد الله التقيها والسكر من كل شراب قال له أبو عوف محمد بن عبيد الله الثقفي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عقيل بن الحكم قال حدثنا الثقفي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عقيل بن الحكم قال حدثنا محمد بن حاتم وأنبأنا الحسين المنصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن حاتم وأنبأنا الحسين المنصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخير بعين حرمت الخمر بعينها قليلها عباس قال حرمت الخير بعين حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر ابن الحكم قال كثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد قليلها وكثيرها قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن زريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حدثني زريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب قال أبو عبد الرحمن حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس هذا يعني رواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس هذا يعني من أمثلة كثيرة تدل على أنهم أن الحديث المعنعن من أمثلة كثيرة تدل على أنهم أن الحديث المعنعن لا يعلون به ولو كان الشخص مدلسا فإن كان هذا الإنسان مدلسا لا يعلون به ولو كان الشخص مدلسا فإن كان هذا الإنسان مدلسا وكان المتن منكرا أو كان الإسناد غلطا فيه وكان المتن منكرا أو كان الإسناد غلطا في غلط في الإسناد. هنا يتكلمون الآن، انظروا كيف النسائي مع أن المتن محفوظ غلط في الإسناد، هنا يتكلمون الآن انظروا كيف النسائي مع أن المتن محفوظ لكن الإسناد فيه خطأ، لذلك انظروا كيف لكن الإسناد فيه خطأ، لذلك انظروا كيف قال هشيم بشير يدلس. ثم أيضا ليس في حديثه ذكر السمع من ابن شهاب، قال هشيم بشير يدلس. ثم أيضا ليس في حديثه ذكر السمع من ابن شبرمة، مع أن ابن شبرمة عبد الله بن شداد كلاهما ثقات ضابطين، مع أن ابن شبرمة عبد الله بن شداد كلاهما ثقات ضابطين. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي البويد. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي البويد جار المهدي قال سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى البرية جار المهدي قال سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن البيازق فقال سبق محمد من بيازق ومن الكعبة عن البيازق فقال سبق محمد من بيازق وناس كرفه حرام قال أنا أول العرب سأله فلقال إسحاق بن إبراهيم قال كرفه حرام قال أنا أول العرب سأله فلقال إسحاق بن إبراهيم قال فأنا أبو عامر والنضر بن شميد وأبو بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن فأنا أبو عامر والنضر بن شميد وأبو بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال قال ابن عباس من سره أي كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال قال ابن عباس من سره أي يحدث إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحدث إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحدث من نبيه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل ابن عباس ابن امرؤ من اهل عبد الرحمن عن ابي قال قال رجل ابن عباس ابن امرؤ من اهل خراسان وان ارضنا ارض بارده واننا نتخذ شرابا وان ارضنا ارض بارده واننا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد اشكى العرب نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أن علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي ولم يفهمه فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن معاذ قال القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن معاذ قال نميز البصري بحثا لا يحل قال نميز البصري بحثا لا يحل قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بل قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي بين ابن عباس وبين الناس كنت أترجم بين يدي بين ابن عباس وبين الناس كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذ عنه قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني قال لا تشرب منه إن كان حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني قال لا تشرب منه إن كان أحلى من العسل قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وسهل بن محمد كان أحلى من العسل قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وسهل بن محمد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة النصر قال قلت لابن عباس إن قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة النصر قال قلت لابن عباس إن جدة ميتا بغنبيذا في جد أشربه طلوة إن أكسرتنا جدة ميتا بغنبيذا في جد أشربه طلوة إن أكسرت منه تجالس القول خشيت أن أفتضحك قال قد مرت لعب منه تجالس القول خشيت أن أفتضحك قال قد مرت لعب القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوحي ليس للخزق القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوحي ليس الخزايا ولا النادين قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنايا ولا النادين قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر القرون فحدثنا لأمر عن النبي دخلنا لا نصل إليك إلا في أشهر القرون فحدثنا لأمر عن النبي دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بسلم الجنة وندعو به من وراءنا قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وأن تدعون من إيمان بالله وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وأن تدعون من إيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله أن لا إله إلا قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم حدود الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقيب وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقيب والحنثم والمزفر قال قرن صيد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن خيثم والحنثم والمزفر قال قرن صيد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن خيثم بن همام قال سألت ابن عباس قلت إن لي جريرة أنتبه فيها بن همام قال سألت ابن عباس قلت إن لي جريرة أنتبه فيها حتى إذا غلا وسكن شربته قال مزكمها حتى إذا غلا وسكن شربته قال مزكم هذا شرابك قلت مز عشرون سنة أو قال هذا شرابك قلت مز عشرون سنة أو قال مز أربعون سنة قال طالما تروت عروقك من الخبث أربعون سنة قال طالما تروت عروقك من الخبث ومن اعتلوا به حديث عبد الملك بن نافع عن عدلة ومن اعتلوا به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال زياد بن أيوب قال حدثنا شيخ قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن عمر قال قال زياد بن أيوب قال حدثنا شيخ قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح في نبيه قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح في نبيه وهو عند الركن ورفع إليه القدح فرفعه إلى فيه في نبيه وهو عند الركن ورفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم ان رسول الله حرمه فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ من رسول الله حرمه فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاغسلوا وجوهها قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاغسلوا وجوهها بالماء قال وأخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاذ بالماء قال واخبرنا زياد بن ايوب عن ابي معاويه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عبد الملك بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ابو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه قال ابو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتني كل شيء. عن ابن عمر أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتني كل شيء إني مش. قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عوانة عن إني مش. قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الأشربة فقال اجتني كل شيء إني مش. زيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الأشربة فقال اجتني كل شيء إني مش. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله بن سلمة عن تيمية عن محمد بن سيرين عن ابن عمر. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله بن سلمة عن تيمية عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال المسكر قليله وكثيره حرام. قال قال الحارث بن مسكين قال المسكر قليله وكثيره حرام. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم. أخبر بن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كله قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم. أخبر بن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كله مسكير خمر وكل مسكير حرام. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى مسكير خمر وكل مسكير حرام. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتدل قال حدثنا شبيه وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل قال حدثنا المعتدل قال حدثنا شبيه وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. قال اخبرنا الحسين قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. قال اخبرنا الحسين المنصور بن عبد بن جعفر بن ميسابوري قال حدثنا يزيد بن معاوية. قال انبانا المنصور بن عبد بن جعفر بن ميسابوري قال حدثنا يزيد بن معاوية. قال انبانا محمد بن علي عن ابي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محمد بن علي عن ابي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال بعض الرحمن وهؤلاء أهل كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال بعض الرحمن وهؤلاء أهل السبت والعدالة يشعرون بسفحة النفس. وعبد الملك لا يقوم مقام والعدالة يشعرون بسفحة النفس. وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عارضه من أشكاله جماعة. وبالله التوفيق مقام واحد منهم ولو عارضه من أشكاله جماعة. وبالله التوفيق. كيف؟ نوى الشبيب بن عبد الملك بدل عبد الملك. كيف؟ نوى الشبيب بن عبد الملك بدل عبد الملك. عفوا ما أنت عفوا ما انتبهتنا إيش؟ قال سمعت شبيبا وهو تبهتنا ايش قال سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك اسمه شبيب بن عبد الملك ابن عبد الملك اسمه شبيب بن عبد الملك نعم وهو نعم نعم قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت كنت في حجر بن عمر. حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت كنت في حجر بن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويحرق. فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب اخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد يلقى عليه زبيب اخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى اذا كان بعد الغد طرحه واعتده بحديث ابي مسعود مثبتا من عم. حتى اذا كان بعد الغد طرحه واعتده بحديث ابي مسعود مثبتا من عم. قال اخبرنا حسن بن اسماعيل بن سليمان قال كان يحيى بن يمان. قال أخبرنا حسن بن إسماعيل بن سليمان قال كان يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال عطش عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية. فشم النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية. فسمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصد عليه ثم سلمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصد عليه ثم سلم فقال رجل أحرمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وهذا خبر فقال رجل أحرمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان لأن يحيى بن يمان صار بنيه بنا حال سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج لحديثه بنا حال سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج لحديثه لسوء فكره وكثرة خطائه قال ابن علي محزن قال حدثنا عثمان حديثه لسوء فكره وكثرة خطائه قال ابن علي محزن قال حدثنا عثمان محزن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول عن محسن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبي صنعته في دباء فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول في دباء فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحجنت فطرك لهذا النبي فقال أبنه مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو يمش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن احتجوا به فعل عمر بن الخطاب رضي الله ولا باليوم الآخر الله عنه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن السريج بن يحيى رضي الله عنه قال حدثنا أبو حصن إمام لنا وكان من أسماء الحسن عن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيت من نبي شدة فاكسروه بالماء قال عبد الله من قبل أن يشتد قال أخبرنا زيد شدة فاكسروه بالماء قال عبد الله من قبل أن يشتد قال أخبرنا زيد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول تلقت سقيط عمر بشراب فدعا به فلما قرره إلى فيه كرهه فكسره في الماء فقال هكذا تفعل قال أخبرنا أبو بكر بن علي القرحي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ربة بن فرقة قال كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد قل بن فرقة قال كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد قل دل ومما يدل على صحة هذا حديث السائل قال الحارث دل ومما يدل على صحة هذا حديث السائل قال الحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن شهاب عن السائل بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن شهاب عن السائل بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليه فقال إني وجدت من فلان يزيد حشرات فزعم أنه شراب الطلاء وأنا ساحب عن الحشرات عما شرب فإن كان مسكرا فإن كان مسترا جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى تاما جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى تاما باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمر وأليم العذاب قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمر بن غدية عن أبي زهير عن جابر أن رجلا من جيشان وجيشان بن غدية عن أبي زهير عن جابر أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربون من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربون بأرضهم من الذرة يقال له مثل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم من الذرة يقال له مثل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبان إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبان قال يا رسول الله وما طينة الخبان قال عرف أهل النار أو قال عصارته قال يا رسول الله وما طينة الخبان قال عرف أهل النار أو قال عصارته أهل النار باب الحث على ترك الشبهات قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن أهل النار باب الحث على ترك الشبهات قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن أهل النار وهو ابن زهير عن ابن عم عن الشعبي عن إمام بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات ربما قال وإن بين ذلك أمورا بين ذلك أمورا مشتبهات ربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة وسأضرب في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حين مشتبهة وسأضرب في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حين وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أيها وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال يوشك أن يرتع وإن من خالط يخالط الحمى وربما قال يوشك أن يرتع وإن من خالط الغيبة يوشك أن يجسر قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا غيبة يوشك أن يجسر قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي حواء عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي حواء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت منه دع ما يجيبك إلى ما لا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت منه دع ما يجيبك إلى ما لا يجيب باب الكراهية في فتح بيع الزبيب لمن يستهلكه باب الكراهية في فتح بيع الزبيب لمن يستهلكه نبيلا قال أخبرنا جارود بن معاذ هو باب نبيلا قال أخبرنا جارود بن معاذ هو باب نعم نعم ايش كسر ماذا ايش كسر ماذا كيف عندك ها كيف عندك ها باورد هذه في إيران الآن يعني يقال لها باورد باورد هذه في إيران الآن يعني يقال لها باورد وأبي ورد نعم وأبي ورد نعم وهو باورد وهو باورد هو ذا وردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن عمال عن وردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن عمير عن طاووس عن أبي أنه كان يكره أن يبيع الزبيب إن يتخذوه من طاووس عن أبي أنه كان يكره أن يبيع الزبيب إن يتخذوه نبيذا. باب الكراهية في بيع العصير. قال أخبرنا سويد هذا. باب الكراهية في بيع العصير. قال أخبرنا سويد قال كان عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال كان لسعد قال كان عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنب كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرة فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فيضعف أنت لم كثيرة فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فيضعف أن أعصره عصرته فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي أعصره عصرته فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمن لا آتمن هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمن لا آتمنك على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال بعت عصيرا ممن يستفيده في ابن إبراهيم عن ابن سيرين قال بعت عصيرا ممن يستفيده طلاء ولا يستفيده خمرا. باب رجل ما يجوز شربه من الطلاء وماء ولا يستفيده خمرا. باب رجل ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت منصورا ما لا يجوز. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن مباسة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عمنا إبراهيم عن مباسة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن يرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال عماله أن يرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان الكلبي عن أبي بن جلاد عن عامر بن عبد الله قال سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان الكلبي عن أبي بن جلاد عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإن أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب قال إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسودا قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبر كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروا أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان لثلث صروف أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان لثلث صروف ثلث ببغضه وثلث بريحه فطرد ببغضه وطرد بريحه فمر من قبلك يشرب الماء واطلعه فمر من قبلك يشرب الماء واطلعه يعني العنب يطبخونه حتى يعني العنب يطبخونه حتى يعني يتخمر أو يتغلظ فإن يعني إذا وصل إلى يتخمر أو يتغلظ فإن يعني إذا وصل إلى درجة يعني من الغلي يتخمر وأحيانا لا يضعونه في مكان درجة يعني من الغلي يتخمر وأحيانا لا يضعونه في مكان يعني حار حتى يسرع إليه التخمر لأن أرض العرب كان يعني حار حتى يسرع إليه التخمر لأن أرض العرب كانت حارة. نعم. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله حارة. نعم. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب إلينا الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد قال قال نسويد قال شيطان فإن له اثنين ولكم واحد قال قالنا سويد قال أنبانا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزقنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس ابتلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه قال يرزق الناس ابتلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه قال قال محمد بن مثنى قال حدثنا أبي علي عن داود قال سألت سعيدا قال محمد بن مثنى قال حدثنا أبي علي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه قال قال زكي بن يحيى قال حدثنا هذا ثلثاه ويبقى ثلثه قال أخبرنا زكي بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه رضي ثلثه عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه رضي ثلثه قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه رضي ثلثه عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه قال أخبرنا زيد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن يوسف قال أخبرنا زيد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبق على النصر فقال لا حتى المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبق على النصر فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال اخبرنا احمد بن خالد عن معن قال حدثنا ذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال اخبرنا احمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاويه بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن موسى معاويه بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال اذا طبخ الطلاء على الثلث فلا باس به قال اخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن يزيد طبخ الطلاء على الثلث فلا باس به قال اخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن يزيد بن زهير قال حدثنا ابو رجاء قال سالت الحسن عن الطلاء المنصفي فعن يزيد بن زهير قال حدثنا ابو رجاء قال سالت الحسن عن الطلاء المنصفي فقال لا تشرب قال اخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن بشير بن مهاجر قال استقال لا تشرب قال اخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن بشير بن مهاجر قال سالت الحسن بشير عن بشير بن مهاجر قال سالت الحسن عن سالت الحسن بشير عن بشير بن مهاجر قال سالت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال حدثنا وزير قال حدثنا سعد بن الثلثان ويبقى الثلث قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال حدثنا وزير قال حدثنا سعد بن عثمان عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك يقول ان نوحا صلى الله عليه وسلم عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك يقول ان نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلح على ان الموحي ثلثها والشيطان قال هذا لي فاصطلح على ان الموحي ثلثها والشيطان ثلثيها قال اخبرنا سويد قال ما انا عبد الله عن عبد الملك بن طوفان من تزايديها قال اخبرنا سويد قال ما انا عبد الله عن عبد الملك بن طوفان من تزايدي قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز الا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز الا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا المعتمد عن فرد عن مكروه قال كل مسكر حرام باب ما يجوز شقه حدثنا المعتمد عن فرد عن مكروه قال كل مسكر حرام باب ما يجوز شقه من العصير وما لا يجوز قال اخبرنا سويد قال بان عبده من العصير وما لا يجوز قال اخبرنا سويد قال بان عبد الله عن ابي يعقوب السلمي عن ابي ثابت الثعلبي قال كنت عند الله عن ابي يعقوب السلمي عن ابي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فساله عن العصير فقال اشربه ما كان قريبا قال ابن عباس فجاءه رجل فساله عن العصير فقال اشربه ما كان قريبا قال إني طبخت شرابا من نفسي منه. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخ؟ قال إني طبخت شرابا من نفسي منه. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخ؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا فاتحروا. قال اخبرنا سويد قال أنبأنا عبد ولا لا. قال فإن النار لا تحل شيئا فاتحروا. قال اخبرنا سويد قال أنبأنا عبد ولا عن ابن جريج قراءة. قال أخبرنا عطاء قال سمعت ابن عباس يقول والله ما روى عن ابن جريج قراءة. قال أخبرنا عطاء قال سمعت ابن عباس يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تعظمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل النار شيئا ولا تعظمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولين في الطلاء ولا تعظمه. باب الوضوء مما مست بشيئا لقولين في الطلاء ولا تعظمه. باب الوضوء مما مست النار. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حلوة بن شريح. قال أخبرنا وقيل عن شهاب عن النار. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حلوة بن شريح. قال أخبرنا وقيل عن شهاب عن سعيد بن المسيب. قال أشرب العصير ما لم يثبت. قال أخبرنا سويد قال عن سعيد بن المسيب. قال أشرب العصير ما لم يثبت. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائد بن أسدي. قال ذهبت إبراهيم عن العقيق. قال أشرف حتى أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائد بن أسدي. قال ذهبت إبراهيم عن العقيق. قال أشرف حتى يغلي ما لم يتغير. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء بن العقيق. يغلي ما لم يتغير. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء بن العقيق. قال أشرف حتى يغلي. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن. قال أشرف حتى يغلي. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال اشربوا ثلاثة أيام إلا إلى سلمة. عن داود عن الشعبي قال اشربوا ثلاثة أيام إلا يغلي. باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز. قال أخبرني عمرو بن تغلي. باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. قال حدثنا رقية. قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عثمان بن سعيد بن كثير. قال حدثنا رقية. قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الدايلمي عن أبي فيروز. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دايلمي عن أبي فيروز. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرب وقد أنزل الله عز وجل. فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرب وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتهمونه زبيبا. قل لتحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتهمونه زبيبا. قلت فنصنع للزبيب ماذا؟ قال تبقعونه على غدائكم ونشربوا. قلت فنصنع للزبيب ماذا؟ قال تبقعونه على غدائكم ونشربونه وعلى عشائكم. وتبقعونه على عشائكم ونشربونه وعلى غدائكم. قلت انه على عشائكم. وتبقعونه على عشائكم ونشربونه وعلى غدائكم. قلت افلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في الخلد واجعلوه في الشين. افلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في الخلد واجعلوه في الشين فانه ان تاخر صار خلا. قال قال عيسى بن محمد فانه ان تاخر صار خلا. قال قال عيسى بن محمد ابو عمير بن النحاس عن ضمر عن الشيباني عن ابن الديلمي عن ابي. قال ابو عمير بن النحاس عن ضمر عن الشيباني عن ابن الديلمي عن ابي. قال قلنا يا رسول الله ان لنا اعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زب. قلنا يا رسول الله ان لنا اعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زبوها. قلنا فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه. زبوها. قلنا فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم. وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. وانبذوه على عشائكم. وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. وانبذوه في السنان ولا تنبذوه في القلال فانه ان تاخر صار خلا. وانبذوه في السنان ولا تنبذوه في القلال فانه ان تاخر صار خلا. قال أخبرنا أبو داود الحراني. قال حدثنا يعلى بن عبيد. قال حدثنا مطيع عن. قال أخبرنا أبو داود الحراني. قال حدثنا يعلى بن عبيد. قال حدثنا مطيع عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان يصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. أبي عمر عن ابن عباس قال كان يصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه الغد ومن بعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة فينبغي في الإناء شيء قبل ومن بعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة فينبغي في الإناء شيء لم يشربوه أهلين. قال أخبرنا يحيى بن الوليد. قال حدثنا يحيى لم يشربوه أهلين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن إسحاق عن يحيى بن عبيد الطهراني عن ابن عباس بن آدم قال حدثنا شريك عن إسحاق عن يحيى بن عبيد الطهراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقعه الزبيب فيشربه يومه والغد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقعه الزبيب فيشربه يومه والغد بعد الغد. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أعمش عن يحيى بن أبي عمر بعد الغد. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد فإذا كان من أخي الثالثة سقاه أو شربه والغد وبعد الغد فإذا كان من أخي الثالثة سقاه أو شربه فإن أصبح منه شيء أهراقه. قال أخبرنا أسود قال أنبأنا عبد الله فإن أصبح منه شيء أهراقه. قال أخبرنا أسود قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع بن عمر أنه كان ينبت له في سقاء الزبيب عن عبيد الله عن نافع بن عمر أنه كان ينبت له في سقاء الزبيب قدوة فيشربه من الليل وينبت له عشية فيشربه قدوة فيشربه من الليل وينبت له عشية فيشربه قدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها جرديا ولا شيء وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها جرديا ولا شيئا. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل شيئا. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله عبد السلام قال سألت ولا جعفر عن النبي قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله عبد السلام قال سألت ولا جعفر عن النبي قال كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة ينبذ كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة ينبذ له غدوة فيشربه من الليل. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله قال بان سفيان سئل عنه غدوة فيشربه من الليل. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله قال بان سفيان سئل عن النبي قال انتبه عشية واشربه غدوة. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله عن النبي قال انتبه عشية واشربه غدوة. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله عن سليمان تيمية عن أبي عثمان وليس بن أهلي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك سليمان تيمية عن أبي عثمان وليس بن أهلي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن أبي الجد عن أبي الجد فحدثها عن النضر ابنه تسأله عن أبي الجد عن أبي الجد فحدثها عن النضر ابنه أنه كان يمسير كان ينبت في جذب به أنه كان يمسير كان ينبت في جذب ينبت غدوة ويشربه عشية. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله ينبت غدوة ويشربه عشية. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله يوم عمل من قتالة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل النار يوم عمل من قتالة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نقل النبي في النبي ليشتد بالنقل. قال أخبرنا سويد قال قل النبي بالنبي ليشتد بالنقل. قال أخبرنا سويد قال أبان عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال أبان عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبي خمره ذريته. قال أخبرنا في النبي خمره ذريته. قال أخبرنا سويد قال بان عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إنما سويد قال بان عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى نظر صفوها وبقي سبابها سميت الخمر لأنها تركت حتى نظر صفوها وبقي سبابها وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. باب ذكر الاختلاف. وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبي. قال أخبرنا أبو بكر المعلم قال حدثنا القواريري فرحت على إبراهيم في النبي. قال أخبرنا أبو بكر المعلم قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن سويد بن عمرو عن إبراهيم حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن سويد بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود. قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح يصبح له أن يعود فيه. قال قال سويد قال ما أنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم. قال قال سويد قال ما أنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم. قال لا بأس بنبي ذي البخت الجي. قال أخبرنا قال لا بأس بنبي ذي البخت الجي. قال أخبرنا سويد قال ما أنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين. قال سألت سويد قال ما أنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين. قال سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ بالفدية الخمر أو الطلاء فننظفه. قلت إنا نأخذ بالفدية الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم نذعه. ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم نذعه حتى يفلغ فنشربه. قال يكره. قال حتى يفلغ فنشربه. قال يكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة. قال رحم الله إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة. قال رحم الله إبراهيم شتت الناس في النبيذ ورخص فيه. الله إبراهيم شتت الناس في النبيذ ورخص فيه. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسجد. عن ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسجد عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم. قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن مبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. من عبد الله بن مبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. طبعا إبراهيم النخعي رحمه الله ما يعني ما أباح الخمر ولا في أحد من أهل العلم ولا من أئمة الإسلام أباح يعني ما أباح الخمر ولا في أحد من أهل العلم ولا من أئمة الإسلام أباح الخمر إنما هو الذي ذكرنا لكم قبل قليل المنصف وأشبه ذلك الخمر إنما هو الذي ذكرنا لكم قبل قليل المنصف وأشبه ذلك يعني قالوا ما دامه هو ما يسكر تشربه ذلك يعني قالوا ما دامه هو ما يسكر تشربه لكن جمهور أهل العلم خالفوا أهل الكوفة في شيء مهم وهو أن الشيء إذا كان مظنة أو كان طريقا أو كان يغلب أحيانا الشيء إذا كان مظنة أو كان طريقا أو كان يغلب أحيانا على الظن ذلك يمنعونه من أصله حتى ما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من على الظن ذلك يمنعونه من أصله حتى ما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الإسكار هذا الذي ينبغي الإنسان يحتاط لعبادته وإلا أهل الكوفة يعني الإسكار هذا الذي ينبغي الإنسان يحتاط لعبادته وإلا أهل الكوفة يعني قد كان السلف يقولون لا تأخذوا عنهم يعني الفتوى في قد كان السلف يقولون لا تأخذوا عنهم يعني الفتوى في النبي كان وكيع وهو من شيوخ الشافعي وأحمد في النبي كان وكيع وهو من شيوخ الشافعي وأحمد تعرفون الوكيع من جراح إمام من أئمة الإسلام كان يقوم الليل ويجعل عنده راوية الراوية هنا وبين كل وقت ووقت بين كل ركعتين يشرب قدر كأس كبير يعني يستعين به على قيام الليل وهو نذير يعني فكانوا يتوسعون في هذا فلما قيل له أنت يعني يعني وكيع كيف تشربه يعني أنت إمام كيف تشربه يعني وكيع كيف تشربه يعني أنت إمام كيف تشربه ذكر هذا الذهبي رحمه الله في النبلاء فقال هو وكيع والله ذكر هذا الذهبي رحمه الله في النبلاء فقال هو وكيع: والله إنه أحل من ماء الفرات. تعلق على هذا الذهب: إنه أحل من ماء الفرات. تعلق على هذا الذهب رحمه الله قال: قلت ماء الفرات حل بإجماع. وهذا محل خلاف. أبي رحمه الله قال: قلت ماء الفرات حل بإجماع. وهذا محل خلاف. يعني فيعني يغلبهم يعني هو يعني يحذف على هذا يعني فيعني يغلبهم يعني هو يعني يحذف على هذا لأنه الإنسان يقول إنه ما في شيء يعني لكن صحيح أنه قد لا يكون في شيء لأنه الإنسان يقول إنه ما في شيء يعني لكن صحيح أنه قد لا يكون في شيء لكن قد يتوسع الناس في ذلك والعامة أنت مثلا عالم تستطيع لكن قد يتوسع الناس في ذلك والعامة أنت مثلا عالم تستطيع ضبط هذا الأمر وإلى آخره فإذا مثلا شممته ضبط هذا الأمر وإلى آخره فإذا مثلا شممته فقد يعني تعرف منه يعني التخمر فتبعده فقد يعني تعرف منه يعني التخمر فتبعده لكن العامي ما ينبغي أن يكون العالم أو أهل لكن العامي ما ينبغي أن يكون العالم أو أهل العلم هم الذين يفتحون الباب للناس فهذا هو وجه يعني عالم هم الذين يفتحون الباب للناس فهذا هو وجه يعني ما عابه السلف على إبراهيم النخعي ووكيع وغيرهم من أهل القوة وكذلك ما عابه السلف على إبراهيم النخعي ووكيع وغيرهم من أهل القوة وكذلك يعني من الأحناف رحمة الله على الجميع يعني عابوا عليهم مثل هذا لأن هذا يعني من الأحناف رحمة الله على الجميع يعني عابوا عليهم مثل هذا لأن هذا مظنة نعم مظنة نعم البختج العصير إذا غلي كلمة فارسية مشهورة إذا غلي البختج العصير إذا غلي كلمة فارسية مشهورة إذا غلي العصير يعني هذا يسمونه البختج ويبدو شراب العصير يعني هذا يسمونه البختج ويبدو شراب كان عندهم يعني لقربهم من بلاد فارس نعم كان عندهم يعني لقربهم من بلاد فارس نعم باب ذكر الأشربات المباحة قال قال رضي الله باب ذكر الأشربات المباحة قال قال رضي الله سليمان قال حدثنا هذا آخر باب في الكتاب هو الحقيقة ما سليمان قال حدثنا هذا آخر باب في الكتاب هو الحقيقة ما في أحد مثل البخاري يعني رحمه الله في الجمال في أحد مثل البخاري يعني رحمه الله في الجمال الفني في التصنيف يعني استفتح رحمه الله تعرفون بماذا جمال الفني في التصنيف يعني استفتح رحمه الله تعرفون بماذا ها لا لا لا لا فتحت أي ها لا لا لا لا فتحت أي كتاب لا ما أفتح حفظ الطهارة يجي أي كتاب لا ما أفتح حفظ الطهارة يجي نعم الوحي لأنه هو حياة الحياة نعم الوحي لأنه هو حياة الحياة لكل ما سيأتي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لكل ما سيأتي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فهو الروح والحياة الحقيقية الحقيقية لمادة هذا العالم فهو الروح والحياة الحقيقية الحقيقية لمادة هذا العالم وختمه رحمه الله بماذا ها وختمه رحمه الله بماذا ها يعني بدأه بتوحيد وختمه بتوحيد يعني بدأه بتوحيد وختمه بتوحيد رحمه الله وافتتح الأسانيد حدثنا الحميدي رحمه الله وافتتح الأسانيد حدثنا الحميدي وختمه بحدثنا أحمد بن إشكاب وما بين ذلك عاد وختمه بحدثنا أحمد بن إشكاب وما بين ذلك عاد من يعني ألوان ومئات يعني الجماليات الفنية في من يعني ألوان ومئات يعني الجماليات الفنية في الصحيح فهو النسائي رحمه الله يعني هو ختم يعني صحيح فالنسائي رحمه الله يعني هو ختم يعني ما كان يعني كأنهم يبدو والله أعلم راعوا ذلك، وإن كان الشراح يعني ما كان يعني كأنهم يبدو والله أعلم راعوا ذلك، وإن كان الشراح يعني أحيانا أن يعني هو هنا أحيانا أن يعني هو هنا ختم بالأشربة، وفي الأصل في السنة الكبرى ختم بالأشربة، وفي الأصل في السنة الكبرى ختم بالملائكة، كتاب الملائكة، يعني يمكن أن يكون الملائكة كتاب الملائكة، يعني يمكن أن يكون يعني الذي الإنسان هذا كله يعمله وتدوينه الملائكة، لكن كل يعني الذي الإنسان هذا كله يعمله وتدوينه الملائكة، لكن كل هذه تأويلات يعني يشبه أن تكون يعني فيها نوع من هذه تأويلات يعني يشبه أن تكون يعني فيها نوع من المبالغة. نعم. باب ذكر الأشربة المباحة. نعم. باب ذكر الأشربة المباحة. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان لأمي سليمة بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان لأمي سليم قدح من عيدان فقالت سقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان فقالت سقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ قال أخبرنا كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهي قال سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهي عن زيد بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال عن زيد بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال سألت أبي بن كعب عن النبي فقال اشرب الماء واشرب سألت أبي بن كعب عن النبي فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي مجيع بالعسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي مجعت به الذي مجعت به صحت به الذي مجعت به صحت فعاودته فقال الخمرة تريد الخمرة تريد فعاودته فقال الخمرة تريد الخمرة تريد قال أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواري قال أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد عن عبيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إيه فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبي قال إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبي قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي وما لي شراب منذ 20 قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال طلحة لأهل قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سبري قال إني أكره أن يسكر مسلم في سبري. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. ما شاء الله المفترض أنكم يعني أتيتم. ما شاء الله المفترض أنكم يعني أتيتم ب يعني الماء واللبن يعني بهذه المناسبة ب يعني الماء واللبن يعني بهذه المناسبة الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال مناسبة الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أجدت لكم رواية هذا الكتابين قد أجدت لكم رواية هذا الكتاب عني وما سمعتم فيه سواء من كان يعني حاضرا وما سمعتم فيه سواء من كان يعني حاضرا ها هنا أو من كان خلف من وراء البحار حاضرا ها هنا أو من كان خلف من وراء البحار. الإخوة الذين يستمعون جزاهم الله خيرا يعني في الإخوة الذين يستمعون جزاهم الله خيرا يعني في الشبكة. وسبحان الله انظروا بركة حديث رسول الله شبكة وسبحان الله انظروا بركة حديث رسول الله يعني يتصل بي أو يرسل لي أناس يقولون لي الصوت ضعيف يعني يتصل بي أو يرسل لي أناس يقولون لي الصوت ضعيف الصوت عالي من ماليزيا ومن اندونيسيا ضعيف الصوت عالي من ماليزيا ومن اندونيسيا ومن عمان ومن افريقيا يعني الله اكبر يعني كيف هذا الدين ومن عمان ومن افريقيا يعني الله اكبر يعني كيف هذا الدين جمع بين هؤلاء الناس على اختلاف افهامهم وعقولهم دين جمع بين هؤلاء الناس على اختلاف افهامهم وعقولهم والوانهم وبلدانهم وقبائلهم يعني وألوانهم وبلدانهم وقبائلهم يعني شيء عظيم. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزا الله خيرا صاحب الفضيلة. شيء عظيم نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزا الله خيرا صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الدكتور وليد يعني على إتاحة هالفرصة للقاء الشيخ العلامة الدكتور وليد يعني على إتاحة هالفرصة للقاء بكم جزاكم الله خيرا. نعم وكذلك هي مشتملة على الإجازة العامة يعني إن قبلتموها. جزاكم الله خيرا وشكر الله للإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء قبلتموها جزاكم الله خيرا وشكر الله للإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء يعني شكر الله لهم الشيخ محمد عرب يعني شكر الله لهم الشيخ محمد عرب أيضا الشيخ وليد عاشور جزاهم الله خيرا يعني كانوا يتابعون هذا الأمر منذ سنة يعني في الترتيب والإعداد جزاهم الله خيرا صلى الله عليه وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم اهدنا فيمن هديت جزاهم الله خيرا صلى الله عليه وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان على نفسك. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجيهم في أفغانستان وأنجيهم في إيران وأنجيهم في كل مكان. اللهم أنجيهم في أفغانستان وأنجيهم في إيران وأنجيهم في بورما وأنجيهم في العراق وأنجيهم في الشام وأنجيهم في بورما وأنجيهم في العراق وأنجيهم في الشام وأنجيهم في مصر وأنجيهم في اليمن وأنجيهم في ليبيا وفي كل أرض تذكر في مصر وأنجيهم في اليمن وأنجيهم في ليبيا وفي كل أرض تذكر فيها يا حي يا قيوم. اللهم هيئ لهم أمرا رشدا يعز فيها يا حي يا قيوم. اللهم هيئ لهم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نعوذ بك فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نزل أو نضل أو نبغي أو يبغى علينا أن نضل أو نزل أو نضل أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم اجز مشايخنا علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم اجز مشايخنا عنا خير الجزاء حيث بلغونا هذه السنة المباركة مسلسلة منظومة خير الجزاء حيث بلغونا هذه السنة المباركة مسلسلة منظومة متصلة بالسماع إلى حبيبك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد واجزهم عن هذه الأمة خير الجزاء وعن حديث رسولك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وزد وتحنن وبارك على عبدك ورسولك خير الجزاء. اللهم صل وسلم وزد وتحنن وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين آمين. أيضا الشيخ يتلفظ كذلك بلفظ الإجازة لأن الشيخ لا ما شاء الله يعني من العلماء الكبار بالإجازة جزاه الله خيرا وبإذن الله تعالى انتظار الصلاة حضور أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ وبارك فيه الشيخ شيخ.